الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرفع فيه الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب في هذا الحديث العظيم يبين المعصوم صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اكمل في هذا الدين واكمل هذا الدين واكمل شرعه حيث ان الله عز وجل انزل على نبيه قوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وحفظ الله رب العالمين هذا الدين بنفسه حيث قال سبحانه وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وبين الله عز وجل في كتابه وكذا المعصوم صلى الله عليه وسلم في خطابه ان لهذا الدين اسوارا وان لهذا الدين موانع وان لهذا الدين حما لا ينبغي للمسلم لا ينبغي للانسان ان يتعداها وان يتخطاها بل حفظ الله رب العالمين وكذا المعصوم صلى الله عليه وسلم كليات الخمس تجمع هذا الدين كله لان الحفاظ على تلك الكليات يؤدي بالمرء الى الفلاح في الدنيا والى النجاح في الاخره واما الكليات الخمس فهي الدين والعقل والعرض والمال والنفس فاما الدين فدعا الله عز وجل في كتابه وكذا المعصوم في خطابه الى الاسلام العظيم وهو دين الرسل اجمعين فالله عز وجل ما انزل من رسول وما انزل من كتاب الا بدعوه واحده والا كلمة واحدة هي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وحذر الله عز وجل من الإشراك به شيئا فقال إن الله لا يحب أن يشرك به فدعا الله عز وجل إلى عبوديته وحده سبحانه وتعالى ومن أجل هذا الأمر العظيم خلقنا في هذه الدنيا فقال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا علمت ذلك يا عبد الله علمت يقينا أن الله عز وجل ما خلقك إلا لتلك الغاية وما أنشأت في هذه الدنيا إلا لهذا الهدف هو عبادته سبحانه وتعالى أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا هذا من الأمور العظيمة بل هو أعظم أمر حفظه الله رب العالمين للإنسان عموما لأن الإنسان في الأصل في الفطرة أنه على الإسلام العظيم حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام فأبواه الوالدان أو مجلسان أو مناصران فإذا علمت ذلك علمت أن كل بني آدم مخلوقون في الأصل فطرته على الدين العظيم على الإسلام لأن الله عز وجل قال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال سبحانه وتعالى عن الدين العظيم أنه ارتضاه من نفسه إن الدين عند الله الإسلام فإذا علمت ذلك يا عبد الله علمت أنه من لم يكن مسلما فهو كافر لأن الله عز وجل قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن هذه حكمة في كتاب الله عز وجل فإن الإنسان أن يكون مسلما وهو أصل فطرته وإما أن يكون كافرا وهو من أساس فطرته بسبب التربية الخاطئة والتربية السيئة من الأبوين إذا علمت ذلك يا عبد الله علمت أن القسمة في الخلق عموما هي ما قاله ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن وربما تتساءل وأن المنافق نقول المنافق هذا أشد من الكافر في الإثم وفي الجرم لأن الله عز وجل قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فهذا المنافق أصلا لم يكن مسلما بل كان يقتل الكفر في قلبه ويظهر الإسلام للمسلمين هذا هو الأمر العظيم الذي حفظه الله رب العالمين لنا أول أمر من الكليات الخمس الحفاظ على الدين فدعا لعبوديته وحدا ونهى عن الإشراك عن كل ما يعبد من دون الله كذلك حفظ الإسلام على الإرث فحرم الزنا حتى لا تقترب الأنساب وحتى لا ينسب ولد إلى رجل أبيه بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من نسب نفسه لغير أبيه حفظ الإسلام على الإرث حتى لا تختلط الأنساب وحتى لا ينسب ولد أو تنسب بنت إلى غير أبيها أو إلى غير أمها كذلك حفظ الإسلام على المال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وهذا أول أمر وهو الحفاظ على الدين وأنتم أطيعوا من والله الله أمركم وأن تجتمعوا في دين الله عز وجل ولا تفرقوا ويقرع لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فكره الله عز وجل من مسلم أن يضيع ماله فيما لا يرضي الله عز وجل لأنك يا عبد الله تسأل عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، فذكر لنا وعما به من أين اكتسب وفيما أنفقه. فحافظ على مالك، فالله عز وجل حذرك وبين لك أن تنفقه فيما يرضيه وأن تأتي به من الحلال الطيب. كذلك حافظ الإسلام في الأمر الرابع، قلنا حافظ الإسلام على الدين، على العرض، على المال، على العقل، على النفس. فحافظ الإسلام على العقل بألا تتغلب وألا يغيب عن المسلم عقله حتى يأخذ الله عز وجل. فحرم عليه الخمر وحرم عليه كل ما يغيب عقله، بل إن الله عز وجل في تحريم الخمر قال سبحانه وتعالى: ربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فرتب الله عز وجل أمر الصلاة وأمر هذه العبادة على أن يكون الإنسان عاقلا مدركا لكل ما يقوله ولكل ما يعبده لله عز وجل. فاحفظ ذلك يا عبد الله، واعلم أن دينك الحنيف حافظ على تلك الكليات الخمس. كذلك من ضمن تلك الكليات أنه حافظ على النفس، فحرم القتل بكل أنواعه إلا أن يكون هذا القتل حقا لله عز وجل. فقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، من يقتل أو يسرق أو يزني ماذا سيلقى؟ ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. كذلك قال الله عز وجل: من أجل ذلك، أي من أجل قتل النفس، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الله عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب سئلت. وفي هذه الأيام نرى ما يحدث في بورما من القتل والتجنيح والتحريق للمسلمين، وإذا مر بك ذلك وعلمت كل ما قدمت لك، علمت أن كل ما يقول من المسلمين إنما هو لأمر واحد بينه الله عز وجل في كتابه: وما نقر منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فهؤلاء المسلمين الذين قتلوا في شتى البقاع، في أراضي المسلمين عموما وفي أراضي الكفار عموما، إنما يقتلوا لأجل هذا الغرض العظيم، أنهم آمنوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين العظيم الذي رضيه الله عز وجل للناس عموما. إن الدين عند الله الإسلام، فمن لم يكن في الإسلام بين الله عز وجل في كتابه وكذا المعصوم في خطابه أنه ليس من المسلمين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فمن لم يكن مؤمنا فهو كافر لا شك، ومن لم يكن كافرا فهو مسلم لا شك. فاعلم يا عبد الله ان كل ما يصيب المسلم وكل ما يهدي المسلم في ارض الله في دين الله انما هو لاعلاء كلمه الله تعالى، لاعلاء دين الله عز وجل وهو الاسلام العظيم. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل المسلمين وحذر من القتل عموما، فقال صلى الله عليه وسلم: اكبر الكبائر الاشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. كذلك اخبر صلى الله عليه وسلم انه لا تقتل نفس مسلمه الا كان على ابن ادم الاول طفل منها اي نصيب منها، لانه اول من سن القتل. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا اجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكذا قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها: وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. وقال صلى الله عليه وسلم: لقتل مؤمن اعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله ان يغفره إلا أن يشرك العبد بالله عز وجل أو يقتل نفسا متعمدا بغير حق. فاحذر يا عبد الله أن تخوض في هذا الأمر العظيم، ولك يا عبد الله أن تسأل سؤالا: بما نساعد به أهل بورما، وبما نستطيع أن نعاونهم، وبما نستطيع أن نساعدهم فيما وقع بهم من البلاء؟ اعلم يا عبد الله ان الله عز وجل وضع سننا في الكون لا تحيد ولا تحيد ابدا. منها ان الله عز وجل قال: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال الله عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. فاعلم يا عبد الله انك اذا نصرت دين الله عز وجل في نفسك، في اهلك، في جيرانك، في بلدك، فان الله عز وجل ناصرك، لان الله عز وجل وعد بهذا ووعد بالحق. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، اتدري ما حق الله على عباده؟ قال: ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: اتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا؟ قال: ألا يعذبه. فاعبد الله عز وجل يا عبد الله بما تعلم، وادعو لهؤلاء المبتلون في دين الله عز وجل، وأنهم لم يرسلوا إلا لكونهم آمنوا بالله العزيز الحميد. كما قال سبحانه وتعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. حرر نفسك يا عبد الله من رفقة المعاصي، من رفقة الذنوب. واعكف على عبادة الله عز وجل وحده، ولا تشرك بالله عز وجل أحدا. تعلم دين ربك واعبده على يقين، واعبده على علم، حتى تتقرب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل ما خلقك إلا لتلك الغاية. خلقك لعبادته وحده الا تشرك به شيئا. وبين لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كيف تعبده. فاذا كنت في عمل ما او في وظيفه ما وكنت تتقن هذا العمل اتقانا شديدا، ثم اتى رجل قال لك انك لا تستطيع ان تعمل هذا العمل، او هذا العمل انت لا تحسنه على الوجه الاكمل، فأنت يا عبد الله يكبر غيظك وتسترد عليه بالكلمات، وهذا أمر سهل ميسور. فكيف بدين الله عز وجل وهو ما خلقك إلا لتلك الغاية وهي عبادته سبحانه وتعالى؟ وبين لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تعبده بكيفية ما وبطريقة ما. فتعلم دين ربك يا عبد الله حتى تعبد الله عز وجل على علم،